هذا السائل يقول: أود من الشيخ شرح هذه الجزئية، وهي قول الشارح: وكذلك كل الصفات الذاتية واجبة، وهي في حق المخلوق جائزة. ويقول: ما معنى واجبة؟ الجواب أيها الفاضل: هذا الذي ذكرته ليس لفظ الشارح وفقه الله، وإنما قال الشارح: إذا كان المخلوق يتصف بالكمال فالخالق أولى، لأن صفات الكمال للمخلوق جائزة له، فيجوز أن يتصف بها وبضدها، وأما الخالق فهي واجبة له سبحانه وتعالى، فالحياة واجبة له بمعنى أنها لا تنفك عن ذاته، وكذلك كل الصفات الذاتية واجبة، وهي في حق المخلوق جائزة، فالمخلوق يجوز عليه الحياة والموت، وتجوز عليه هذه الصفات كالسمع والبصر وأضدادها، يعني أضدادها تجوز أيضا، وأما الله تعالى فلا تجوز عليه أضدادها. أقول: هذا كلام الشارح حفظه الله تعالى، وهو واضح لا غبار عليه. فالصفات التي تثبت لله تعالى هي صفات الكمال المطلق، وهي واجبة في حقه، فلا يتصف إلا بها، لا يتصف بضدها. وأما المخلوق فقد يتصف بصفة وقد يتصف بضدها، لذلك يقال إنها جائزة في حقه، يعني يمكن أن يتصف بهذه الصفة ويمكن أن يتصف بضدها. أما ربنا تبارك وتعالى فلا يتصف إلا بصفاته التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.